الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الصفوف أنه بين حكم اتمام الجماعة بالإمام، وهو أنه إذا كان اثنان، إذا أراد اثنان أن يصليا وراء إمام لهما، فالسنة أن يتأخرا عنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله. فبين هذا الحديث حكمها، واعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في هذا الموضع لاشتماله على المسألة التي سبقت الإشارة إليها، ولاشتماله على نوع آخر من الصفوف، وهو صفوف النساء، إذ بين الحديث السنة في المرأة إذا صلت وراء إمامها أنها تتأخر، كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيان مسائله. يقول رضي الله عنه أن جدته مليكة، مليكة قيل إن المراد بها أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وأن الضمير في قوله جدته عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أحد رواة الحديث، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له. في هذه العبارة دليل على مشروعية الدعوة المطلقة بأن يدعو الإنسان إنسانا من أهل الفضل، وذلك أن هذه المرأة الصحابية الجليلة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام دون وجود مناسبة ظاهرة، والمقصود بالمناسبة الظاهرة كدعوة وليمة العرس ونحوها. ومن ثم دلت هذه العبارة على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، كما نبه العلماء على ذلك، ذلك أنه أجاب دعوتها ولم يستنكف عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على مشروعية إجابة الدعوة المطلقة كما قدمنا، وهي الدعوة التي لا تتقيد بموجب. والغالب في هذا النوع من الدعوات أن يكون المقصود منه التأليف وأداء حق الإنسان المدعو، إما لعلم أو قرابة أو رحم ونحو ذلك. فدعت هذه الصحابية الجليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامها لما في ذلك من القربة لله عز وجل، وفي معناه أهل العلم والفضل. وقوله دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت، أخذ العلماء منه مشروعية إجابة الدعوة المطلقة كما قدمنا. ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن المسلم إذا دعا أخاه إلى وليمة مطلقة أنه يجب عليه أن يجيب تلك الوليمة. مثال ذلك إنسان دعاك إلى غذائه أو عشائه تحببا وتقربا منه، قالوا تجب عليك إجابة الدعوة إلا عند وجود عذر شرعي يسوغ للإنسان المدعو أن يعتذر. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الواجب على أنه لا يجب على الإنسان أن يجيب الدعوة المطلقة، ولكن الذي دلت عليه النصوص أن الدعوة المقيدة وهي دعوة العرس وما في حكمها أنها آكد من غيرها، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها إلا من عذر. وفي هذا أعني الحكم بتأكد إجابة الدعوة دليل على سمو الشريعة الإسلامية وعلو منزلتها وحسن منهجها في تقريب القلوب، ذلك أن الدعوة تتضمن تأليف القلوب وتقريبها. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم أمر إجابتها، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: إجابة الدعوة، فذكر من الحقوق الواجبة للمسلم على المسلم أن يجيب دعوته. ومن العلماء من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام إجابة الدعوة المراد به دعوة مخصوصة، لأن أل في قوله الدعوة المراد بها معهود معين، وهو المعهود الذهني الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه حينما أكد ذلك، حتى قال الصحابي الجليل: ومن لم يجبها فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لم يبين فيها نوعية الدعوة، هل هي دعوة غداء أو عشاء. وقد ورد في الروايات الأخرى ما يدل على أنها دعوة الغداء، ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الروايات التي يفهم منها أن الدعوة هي دعوة الغداء، أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هي صلاة الضحى. وهذا هو الذي يستفاد من معرفة نوعية الدعوة التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال فأكل منه، أي أكل من ذلك الطعام الذي صنعت له مليكة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على سماحة نفسه وكريم خلقه. ومن ثم قال العلماء إن الآداب آداب الضيافة تنقسم إلى قسمين: أدب الضيف مع المضيف، أدب المضيف مع ضيفه، أدب المضيف مع ضيفه، وأدب الضيف مع مضيفه، فكل منهما يتأدب مع الآخر. فمن أدب الضيف مع مضيفه أن يأكل الطعام الذي يقدمه له ما لم يكن معذورا في امتناعه منه لمصلحة شرعية أو دنيوية تتعلق بالبدن من قوام الصحة ونحوها. فلذلك قالوا إن من الأدب عدم الاعتذار عن الطعام ما لم يكن هناك عذر شرعي يوجب للإنسان أن ينكف عنه أو يتركه، كان يكون صائما في فرضه أو يكون الطعام حراما والعياذ بالله ونحو ذلك. فهذا من أدب الضيف مع مضيفه أن يصيب الطعام وأن لا يحتقره إلى غير ذلك مما ذكروه من الآداب. فلما كان عليه الصلاة والسلام قد كمل الله آدابه وزين أخلاقه أكل من طعامها صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك تطيب لخاطرها. قال ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. هذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام ثم لم يتوضأ بعد أكل الطعام، فدل هذا على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان آخر العهدين منه ترك الوضوء مما مست النار. قوله قوموا فليصلي لكم يدل على ذلك ويؤكده، أي أنه عليه الصلاة والسلام لو يتوضأ بعد ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه العالم والداعية إلى الله ونحوهم من أهل الفضل من الحرص على دعوة الناس إلى الخير وتحبيبهم فيها وحرصهم كذلك على عمارة المجالس بذكر الله، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أفضل العبادات وأشرفها وهي عبادة الصلاة، وعمر بها الزمان والمكان، فكان ذلك أكمل ما أكمل ما يكون من الدعوة إلى الخير. ومن هنا قالوا إنه يستحب للضيف إذا كان من أهل العلم أن يهدي لمضيفه خيرا بذكره بتوصيته بأمره بطاعة الله وتوصيته بما يعينه على تقواه لربه، فذلك من أمثل ما تكون منه المكافأة. وفي قوله قوموا فليصلي لكم قد قام هذا اليتيم ومعه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا لطيفة يحسن التنبيه عليها تدل على فضل السلف، ذلك أن أنس رضي الله عنه واليتيم معه قاموا مباشرة إلى الصلاة ولم يتأخروا للوضوء. فانظر رحمك الله إلى صلاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صبيان صغار محافظون على الوضوء، فأين طلاب العلم وأين الأخيار؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاحهم وتقواهم، حتى كان الصبي الصغير يربى على المحافظة على وضوئه. وفي قوله قوموا فلأصلي لكم مسألة ثالثة، وهي مشروعية الجماعة في النافلة، وللعلماء رحمهم الله فيها تفصيل، ففرقوا بين الجماعة الكبيرة والجماعة اليسيرة. ووجه هذا التفريق أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصلاة جماعة وهي نافلة إنما ثبت عنه في الجماعة اليسيرة، ولم يثبت عنه أنه حينما كان في جمع من الصحابة أنه أمرهم بذلك، وإنما كان ذلك في صلاة التراويح. ومن ثم قالوا إنه يختص الأمر بالنوافل جماعة في السنن المؤكدة كالعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء ونحوها من الصلوات التي يسن لها جمع الناس، وكذلك قيام رمضان على ما سبق تفصيله وبيانه في المجالس الماضية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم وجهان، فليصلي لكم، وقوله فليصلي لكم بجزم بإدغام اللام بالجزم، وكذلك بإثبات الياء. يقول عليه الصلاة والسلام فليصلي لكم أي أصلي بكم. وفي قوله عليه قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، قوله رضي الله عنه وأرضاه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فيه دليل على العناية بالضيف وإحسان إكرامه. ذلك أن أنسا لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة طلب له ذلك الحصير، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما كان ذلك من أنس رضي الله عنه إكراما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقياما بحقه لمكان النبوة والضيافة. وقوله فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أي أنه قد تغير من طول لبسه، وفي قوله ما لبس أي جلس عليه، وفي قوله من طول ما لبس أي جلس عليه. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من إطلاق أنس رضي الله عنه وصف اللباس على الحصير الذي يجلس عليه، أخذوا منه دليلا على أن الفراش يوصف بكونه ملبوسا، وهذه مسألة تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله، وتترتب عليها مسائل، منها الجلوس على الحرير، فإن قلنا إنه قد رخص للمرأة أن تلبس الحرير كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتفرع على ذلك أن تجلس عليه. وهناك وجه ثان للعلماء رحمهم الله، وهو أنه يحرم على المرأة أن تجلس على الحرير، لأن الرخصة إنما هي مقيدة بلبسها له. وفيه كذلك يتفرع على القول على هذا القول، أعني وصف اللباس لمن جلس على الشيء أن يقال له إنه لبس، فيما لو حلف أنه لا يلبس قماشا معينا فجلس على ذلك القماش. فإن قلنا الجلوس على الشيء يعتبر لبسا له، فإنه يعتبر حانثا، وهو مذهب طائفة من السلف رحمهم الله. وهناك قول ثان على التفريع الذي سبقت الإشارة إليه، لا يقتضي حنثه لأن الجلوس شيء واللبس شيء. قالوا لأنه وإن كان اللبس قد أطلق بمعنى الجلوس، لكن العرف والمعهود أن الإنسان إذا قال لبس الشيء أو والله لا ألبس كذا وكذا أن مراده لبس الشيء حقيقة على بدنه، وأما إذا كان جالسا عليه فإنه لا يصدق عليه أنه لابس. وأقوى الأقوال والعلم عند الله أن من حلف أنه لا يلبس الشيء أنه لا يعتبر حانثا لو جلس عليه، بدليل أن الإنسان لو جلس على ثوبه في حجه وعمرته لم يصدق عليه أنه لابس له. ولذلك أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بأن الجلوس على الشيء لا يعتبر لبسا، وقوله رضي الله عنه فنضحته بماء. قام أنس رضي الله عنه إلى الحصير ونضحه بماء، والنضح هو الرش بالماء، أن تأخذ بكفك الماء أو تغترف الماء بيدك ثم ترش الشيء الذي تريد تطهيره أو نضحه. وفي هذا دليل على مسألة فقهية سبقت الإشارة إليها معنا في أبواب الطهارة، وهي أن الشيء المشكوك في نجاسته، أن الإنسان إذا شك في نجاسة ثوب أو فراش ونحوه أنه يسن له أن ينضحه بالماء، وأنه لا يجب عليه غسله بالماء على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. ووجه ذلك أن أنس رضي الله عنه وأرضاه إنما نضح الحصير ولم يغسله، فدل هذا على أن الشك في طهارة الثوب أو المكان أن الإنسان يدفع ذلك الشك بطهارة أخف من الطهارة التي يدفع بها اليقين وغلبة الظن، فلذلك يشرع له رشه ولا يجب عليه غسله. ومن أمثلة ذلك لو شك الإنسان هل أصابت النجاسة ثوبه أو لم تصبه، فإن اليقين أن ثوبه سالم من النجاسة، ولو أراد أن يستبرئ أخذ الكف من الماء فرش الموضع. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. فدل هذا على مشروعية النضح وأنه لا يجب على الإنسان الغسل. وفي قوله على حصير قال: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على مشروعية الصلاة على الحصير، وأنه لا حرج على الإنسان أن يصلي مع وجود الحائل بينه وبين الأرض كالحصير والفراش ونحو ذلك، وأنه ليس من السنة دفع الفراش إذا قدم للإنسان. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له أنس الحصير لم يرد عليه ذلك الحصير، وقد كان بالإمكان أن يصلي على الأرض مباشرة. وفي هذا رد على من تشدد فقال برده، وقد شدد بعض السلف رحمهم الله في الصلاة على الحائل، ومنهم وهناك قول لطائفة شاذة ليست من أهل السنة والجماعة من طوائف أهل البدع السالفة، يقولون بأن الصلاة لا تصلى إلا على الحصير. ولكن مذهب جماهير العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية الصلاة على الأرض مباشرة، والصلاة على الحصير، والصلاة على البسط ونحوها، وأنه لا حرج على الإنسان إذا صلى على حائل طاهر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدفع الحصير إليه وتقديمه له عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الأمة وأحوطهم وأخشاهم لربه صلوات الله وسلامه عليه. فدل على مشروعية الصلاة مع الحائل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناولين الخمرة، وهي توضع عند سجوده عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي مع وجود الحائل أو بدون حائل، والأمر في ذلك على السعة. ولكن كره العلماء رحمهم الله الصلاة على الفراش الذي تكثر فيه النقوش والزخرفة، لأنها قد تلهي الإنسان غالبا عن صلاته وخشوعه في عبادته لربه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا قرامك، فما زالت تصاويره تعرض علي حتى شغلتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان أكمل الأمة خشوعا وخضوعا واستحضارا لعظمة ربه في صلواته صلوات الله وسلامه عليه يشغله القرام وهو في وجهه وليس بين يدي سجوده، فمن باب أولى وأحرى أن تشغل النقوش غيره. فالمقصود أن المستحب والأولى أن يكون الفراش صافيا ليست به نقوش، ولا حرج إذا صلى المصلي على فراش فيه نقوش وصلاته صحيحة لو صلى عليه. وإنما المقصود تعاطي الأسباب التي تعين على الخشوع أكثر وأكثر، وذلك بأن يكون عند الإنسان مثلا فراشان، أحدهما فيه نقش والآخر لا نقش فيه. فإن الأولى والأكمل أن يصلي على الذي لا نقش فيه، لأنه يعينه على الخشوع الذي هو مقصود من مقاصد الصلاة وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. وفي قوله: وصففت أنا واليتيم وراءه، دليل على مسألتنا التي قدمناها، وهي أنه إذا صلى اثنان وراء الإمام فإن السنة أن يقف وراء الإمام وخلف الإمام، ولا يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول أنه إذا صلى اثنان وراء الإمام فإن السنة أن يصليا وراءه، وهذا القول هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع، وهو قول عند الحنفية أيضا. يقول أصحاب هذا القول: إذا صلى اثنان وراء الإمام فالسنة أن موقفهما يكون وراء الإمام، ولا يصليان مسامتان له، لا من جهة اليمين ولا من جهة اليمين والشمال معا. القول الثاني أن السنة لمن صلى إذا صلى اثنان وعلى الإمام أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهذا القول قال به بعض السلف، وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة وصاحبيه علقمة والأسود. يقول أصحاب هذا القول: السنة أن يقف أحد الرجلين عن يمينه والآخر عن يساره، احتج الجمهور رحمهم الله على صحة مذهبهم بحديث أنس الذي معنا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنسا واليتيم الذي معه على الصلاة وراءه، فدلها وهم اثنان، فدل هذا على أن السنة في الاثنين إذا صليا وراء الإمام أن يصليا خلفه ولا يسامتا. أما الدليل الثاني فحديث جابر وجبار رضي الله عنهما، قال جابر رضي الله عنه: فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر قال: فوقف عن يساره فدفعنا وراءه. وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره وغيره. يدل هذا الحديث على أن السنة في الاثنين أن يقفا وراء الإمام. أما دليل أصحاب القول الثاني فما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قام مع علقمة والأسود، فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة على ذلك. أما القول الراجح فأصح القولين والعلم عند الله أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة في حديث أنس الذي معنا وحديث جابر وجبار بن صخر رضي الله عن الجميع. أما الأمر الثاني فهو أن حديث عبد الله بن مسعود تمامه وبقيته تدل على أنه كان بمكة منسوخا، ووجه ذلك أنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع طبق يديه بين ركبتيه، فدل هذا على أنه منسوخ، لأن التطبيق كان في ابتداء الإسلام إذا صلى الإنسان وركع لا يضع كفيه على ركبتيه، وإنما يطبقهما ويجعلهما بين الركبتين وهو راكع، ثم نسخ ذلك بتشريع المدينة، فدل هذا على أن الموقف الذي وقفه عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم سابق للذي ذكرناه هنا. ومما يدل على ذلك تأخر إسلام جبار بن صخر، فهذا يدل على النسخ، لأن حديث أنس وحديث جابر قطعا قد وقع بالمدينة، وحديث عبد الله قد صرح فيه رضي الله عنه أنه كان بمكة، فلذلك دل هذا على أنه متقدم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره عليه الصلاة والسلام وهديه، فدل هذا على أنه منسوخ. وبناء على ذلك فإنه يشرع للاثنين إذا قاما مع إمامهما أن يتأخرا عنه وأن لا يقفا معه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فيه دليل على أن المرأة إذا صلت مع الرجال أن تصلي وراءهم ولو كانت منفردة. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا صلت مع الرجال أنها تصلي وراءهم في آخر الصفوف، وأنها ولو كانت منفردة فإن صلاتها صحيحة. وبناء على ذلك فإن حديث أنس الذي معنا يعتبر مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقد خص من ذلك النساء. ووجه ذلك أن الشريعة حكيمة، ذلك أن المرأة إذا حاذت الرجل أفسدت عليه صلاته وأفسدت على نفسها صلاتها في الغالب لمكان دخل الشيطان. والصلاة عبادة عظيمة جليلة ينبغي اشتغال العبد فيها بطاعة الله ومحبة الله، ومن ثم جاء شرع الله على الطريقة المعينة على الخشوع بين يدي الله، فشرع تأخير النساء وعدم مسامتتهن للرجال. وهنا مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي لو أن المرأة صافت الرجل فجاءت بحذائه هل تبطل صلاة المرأة وصلاة الرجل أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الرجل إذا ساوى المرأة وكان كل منهما قد اتبع إماما واحدا فإن صلاتهما باطلة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. استدل الحنفية على بطلان الصلاة بحديث أنس الذي معنا، أما وجه الدلالة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المرأة العجوز في آخر الصلاة في آخر الصفوف، وهذا ليس إلا لمعنى أنها لو سامتت الرجال فإنها تبطل صلاتهم. واحتج الجمهور على صحة الصلاة بالأصل، قالوا إن النصوص دالة على الأركان والشروط والواجبات، وليس هناك نص يدل على البطلان، والأصل صحة الصلاة حتى يدل الدليل على بطلانها. وأما قولكم إن تأخير المرأة يدل على بطلان الصلاة في حال مسامتتها للرجال، هذا القول مردود لوجود علة أخرى، وهي أن تأخيرها إنما هو لخوف الفتنة عليها وعلى الرجل، وهذا القول أعني قول الجمهور هو أصح الأقوال في المسألة، والعلم عند الله، لأن الأصل صحة الصلاة ولا يحكم ببطلانها إلا بنص ودليل، والدليل محتمل، واحتمال البطلان فيه ضعيف لا يقوى على معارضة الأصل الذي دل على صحة الصلاة، ومن ثم يترجح قول الجمهور بصحتها، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدارني عن يميني. هذا الحديث فيه دليل مناسبة ذكره في باب الصفوف، أنه دل على أن الرجل إذا صلى مع الرجل أن السنة أن يصلي بجواره، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. يقول رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة، هذا الحديث مقتطع من حديث طويل أصله في الصحيحين، ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما بات هذه الليلة عند خالته ميمونة، قال رضي الله عنه: إنه نام حتى نفخ، أي أنه استغرق في نومه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم قام ومسح النوم عن عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: فلما ختمهن قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. قال: ثم قام إلى شن معلق فتوضأ، ثم قام فصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدارني من خلفه وأدارني عن يمينه. هذا هو أصل الحديث في الصحيحين، قوله رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة، فيه دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يشرع للإنسان أن يبيت عند رحمه إلا إذا لم يكن ذلك على وجه فيه حرج وأذية له. وعبد الله رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة، وكان في مباته أو في بيتوتته خير كثير للأمة، إذ حفظ للأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. فقوله نام حتى نفخ، أي استغرق في نومه، قال: ثم قام فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران. في هذا دليل على مشروعية ابتداء الإنسان بتلاوة القرآن إذا استيقظ من نومه، ذلك أن الأوقات واللحظات والساعات إنما يقصد منها أن تعمر في طاعة رب الأرض والسماوات، وأفضل ما تعمر به الطاعات ذكر الله الذي هو أجل العبادات ومن أجل العبادات وأشرفها، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. وفي هذا دليل على أنه لا يجب على الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متوضئا، بدليل أنه توضأ بعد تلاوته للآيات المذكورة. وفيه دليل على فضل العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، وأنها معينة للتفكر والتدبر في عظمة الديان، وأن العبد إذا قرأها ولم يتفكر ولم يتعظ بها فإن ذلك دليل على موت قلبه والعياذ بالله. وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه. ويقاس على هذه الآيات آيات القرآن التي تبلغ فيها الموعظة من الرحمن، فكلما كانت الآيات متضمنة لما يدعو إلى الخشية من الله والخوف من الله ولم يتأثر الإنسان عند سماعها وكذلك تلاوتها، فإن ذلك يدل دلالة واضحة على ضعف إيمانه وكذلك على موت قلبه ومرضه والعياذ بالله. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا أراد أن يعرف الإنسان صلاح نفسه من فسادها فليعرضها على كتاب الله. وهذا مبني على ما ذكرناه من السنة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالهلاك لمن مات قلبه بعدم التأثر بالقرآن وسماعه وتلاوته. وفي هذا اللفظ دليل على أن تالي القرآن ينبغي أن يستحضر خشية الله عز وجل عند تلاوته للقرآن، وأنه كلما كان الإنسان أكثر خشوعا عند تلاوته للقرآن وأكثر تدبرا كلما كان ذلك أدل على سلامته وقوة إيمانه وصلاحه وتقواه لربه. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. وأصل الاتعاظ حصول الموعظة، ولما كانت القلوب تحتاج إلى المواعظ أشد من حاجة الأرض للغيث الذي يحييها الله عز وجل به، فإن القرآن للقلوب أعظم أثرا من أثر الحياة للأرض. فالقرآن يحيي القلوب ويورثها الخشية لعلام الغيوب، ولذلك ما من إنسان يدمن تلاوته والتفكر فيه إلا وجد لذلك أثرا عظيما في قلبه يحبسه عن محارم الله ويعينه على الجد والاجتهاد فيه. فتوضأ منه ثم قام فصلى، قال: فصنعت مثل ما صنع. وفي صنع عبد الله بن عباس لما صنع دليل على مشروعية التصرف في مال الغير إذا علم المتصرف إذن صاحب ذلك المال. ووجهه أن الماء يعتبر من جنس الأمور التي يرتفق بها الإنسان، وهو ملك لمن حازه. فتصرف عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيه بالوضوء لعلمه بطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بذلك. فهذه مسألة فقهية يقول فيها العلماء بمشروعية التصرف في مال الغير إذا غلب على ظنك أنه تطيب نفسه بذلك. ومن الأدلة على ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلحة لما سمع الهيعة بالمدينة، فإنه لم يستأذن أبا طلحة في ركوبه، بل ركبه عليه الصلاة والسلام مباشرة، والفرس ملك لغيره. فدل هذا على مشروعية التصرف في مال الغير إذا علمت رضاه بذلك وأنه يسمح به. يقول رضي الله عنه: فصنعت مثل ما صنع. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان مع أهل العلم والفضل الذين هم أوعية الكتاب والسنة وعلماء الشرع والملة أنه ينبغي له أن يتأدب بآدابهم وأن يقتفي لآثارهم في طاعتهم لربهم، فهم أعلم بشرع الله وأحكم لطاعة الله عز وجل وأتقن لها، فترسم خطاهم يدل على التوفيق. ولذلك كان هو هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فصنعت مثل ما صنع، أي توضأت كما توضأ عليه الصلاة والسلام. فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، في قول عبد الله رضي الله عنه فقمت عن يساره فيه دليل على مسألة فقهية، وهي أن الإنسان لو صلى عن يسار الإمام فقد فاتته السنة، وأن صلاته صحيحة. وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: لو أن إنسانا صلى عن يسار إمامه هل تصح صلاته أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول تصح صلاته، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة رحم الله الجميع. استدل الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن عبد الله رضي الله عنه قد كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة الإحرام هي التي تنعقد بها الصلاة، وهو الركن الذي يدخل به في الصلاة، ففعل جزء الصلاة عن يساره. فلو كانت الصلاة عن يسار الإمام باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولبين له ذلك بعد سلامه من صلاته. فكونه يصحح له التكبير ثم يعيده إلى جهة اليمين يدل دلالة واضحة على أن الصلاة صحيحة. واحتج الذين قالوا ببطلانها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حول عبد الله بن عباس من يساره من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وليس ذلك إلا لأن الصلاة لا تصح ثم. وأصح القولين والعلم عند الله القول بصحة الصلاة لدلالة السنة على ذلك، وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه لا تستلزم بطلان الصلاة، إذ لو كانت الصلاة باطلة لأمره بذلك. وفي قوله فأدارني، وفي رواية من خلفه، فيها دليل على أنه إذا وقف الإنسان عن اليسار أو أراد الإنسان أن يحرك شخصا من يساره إلى يمينه في صلاته، فالسنة أن تحركه من ورائك ولا تحركه من أمامك، لأنه إذا حركه من الأمام كان بمثابة المار بين يدي المصلي. ومن ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إدارته من أمامه، مع أن الإدارة من الأمام أرفق وأيسر عليه الصلاة والسلام. وفيه مسألة فقهية، وهي أنه احتج به بعض العلماء على أن المأموم إذا تقدم عن الإمام بطلت صلاته، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه ولم يدره من أمامه، فدل على أن الدوران من أمام الإمام موجب لبطلان، على أن تقدم المأموم موجب للبطلان. ووجه ذلك أن عبد الله رضي الله عنه لو تقدم، لو أداره من أمامه، كان متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يحتاط، فإن القول بالبطلان من القوة بمكان. ووجه ذلك أن الإمامة تستلزم أن يكون المأموم وراء الإمام لا أمام الإمام، ولذلك سمي الإمام إماما لأنه يتقدم على الناس. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعلوم أن هذا النص قد دلنا على أن الإمام إنما جعل لكي نكون مؤتمين به، وذلك يكون في الأفعال ويكون في الأقوال ويكون في الصورة أيضا. ومن ثم إذا تقدم المأموم على إمامه فإنه غير مؤتم به، ولأن التقدم على الإمام قد يوجب اختلاف الأفعال، فقد يخطئ الإمام في الجلوس بين السجدتين فيقوم مباشرة فيكبر فتظنه قد جلس للتشهد إذا كنت متقدما عليه، كما يحصل ذلك في حال عدم رؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام. فالمقصود أن هذا دل دلالة واضحة على أنه ينبغي للإنسان أن يأتم بإمامه بأن يكون وراءه. ومن ثم قال العلماء: إذا صلى الإنسان مع الإمام يشرع له أن يتأخر قليلا عنه، تحقيقا لحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه إذا ساواه وحاذاه وكان محاذيا له في العقب